القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع مصطفى خالد من بهتيم، يقول في رسالته: مما يؤسف له أن نرى بعض الناس قد تغيرت سلوكياتهم في التعامل، فنرى بعض التجار مثلا لا يتقي الله في بيعه أو شرائه بحجة أنه يريد الخير لنفسه ولأولاده، فماذا نقول لأمثال هؤلاء؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق في بيعه وشرائه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خطورة الكسب الحرام لما له من أثر سيء على الاقتصاد القومي. سئل إبراهيم بن أدهم عن التاجر الصدوق: أهو أحب إليك أم المتفرغ للعبادة؟ قال: التاجر الصدوق أحب إلي، لأنه في جهاد يأتيه الشيطان عن طريق المكيال والميزان ومن قبل الأخذ والعطاء فيجاهده. من أجل هذا يتبين لنا أن الالتزام بالقيم الإيمانية والأخلاقية هي التي تقود الإنسان إلى سلوكيات اقتصادية رشيدة وسليمة. إذن يا دكتور، فلنذكر طرفا أو أمثلة من هذه القيم الإيجابية والأخلاقية. هذه القيم كثيرة ومتعددة، ومنها الرضا والقناعة بما رزق الله عز وجل. جاء في سنن ابن ماجه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ثانيا، على الإنسان أن يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله عز وجل. قال تعالى في سورة الملك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وجاء في مسند الإمام أحمد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. ثالثا، أن يكون الإنسان متعاونا مع أبناء وطنه، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس أنفعهم للناس. وعليه أن يتخلق بخلق السماحة في البيع والشراء، فلا يجوز له أن يحتكر السلع ولا أن يغش ولا أن يخدع، لأن الإنسان المؤمن هو الذي يتصرف التصرف الحسن الذي يكون له أثره الطيب في تحقيق الرخاء والاقتصاد والأمن والأمان الاجتماعي. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، الرسالة التالية في حلقة اليوم وردت من المستمع محمود عادل من أسيوط، يقول في رسالته: كيف نفسر قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم إلى آخر الآية في سورة البقرة؟ وهل يكون ذلك بين الأفراد أو بين الدول؟ وهل يعني ذلك أن كل فرد يرد العدوان الذي تعرض له بعيدا عن مؤسسات الدولة، أم أن عليه أن يسلك الطرق المتبعة لرفع الظلم وإزالة آثار العدوان عليه؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: هذه الآية الكريمة لا تتعلق بالعلاقات الفردية وإنما بالعلاقات الدولية، حيث تؤكد على مبدأ مهم هو مشروعية رد العدوان، وهذا مبدأ متفق عليه في كل القوانين والأعراف البشرية في الماضي والحاضر، وتطبيق هذا المبدأ في الوقت الحاضر هو واجب الحاكم أو رئيس الدولة، فهو الذي يقرر كيف ومتى يرد العدوان الذي تتعرض له البلاد. ومن هنا فليس من حق أي فرد أن يستند إلى هذه الآية في اختيار الطريقة التي يرد بها العدوان الذي تعرض له، وإنما يترك ذلك للسلطات المختصة حتى لا يصبح الأمر فوضى. أما الجواب المفصل فإن هذه الآية الكريمة هي جزء من الآية 94 من سورة البقرة، حيث يقول الله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقد جاءت هذه الآية في سياق الحديث عن أحكام القتال في الإسلام، فبينت أنه يجوز للمسلمين إذا ما تعرضوا للعدوان في الأشهر الحرم أن يردوا هذا العدوان، حتى ولو كان في ذلك انتهاك للأزمنة التي حرم الله فيها القتال، إذ إن حرمة النفس الإنسانية مقدمة على حرمة الأزمنة أو الأمكنة، مثل تحريم القتال عند المسجد الحرام إلا في حالة الضرورة للدفاع عن نفس. ومن ثم جاءت الآية في عبارة واضحة قاطعة: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والآية بذلك تقر مبدأ إنسانيا عظيما، هو أن من حق أي أمة أو أي شعب تعرض للعدوان أن يصد هذا العدوان بكل صور الدفاع المشروعة، لكن الإسلام لا يكتفي بتقرير هذا المبدأ، وإنما يكمل ذلك بأمرين لا يصل إليهما الفكر الإنساني مهما بلغ به الرقي. الأمر الأول أن يكون رد العدوان مماثلا للعدوان في المقدار والأحوال، والأمر الثاني أن من يرد العدوان يجب عليه ألا يتجاوز الحد، لأن شأن من يرد العدوان أن يدفعه الغضب إلى الزيادة عن الحق المسموح له به. وللإغراء بقبول هذين الأمرين ختمت الآية بقوله تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. وبذلك يحقق التشريع الإسلامي العدالة بين المعتدي والمعتدى عليه، وهذا هو المسلك الذي يضمن تحقيق السلام العادل بين الأمم والشعوب. السؤال يا دكتور: هل يجوز لبعض الأفراد أو الجماعات أن تستند إلى هذه الآية الكريمة لممارسة أعمال العنف تحت مسمى الدفاع عن النفس؟ بالطبع لا يجوز لأحد فردا كان أو جماعة أن يتخذ من آيات القرآن سندا لإسباغ المشروعية على ارتكابه لأعمال العنف والعدوان، فهذا استهزاء بالدين وعبث بالوحي الإلهي واتباع للهوى وتلبيس على الناس، وهذه كلها بضاعة مزجاة وفكر فاسد لن يكتب له ولا لأصحابه البقاء أو الفلاح. إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.